الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ثواب من تعلم القرآن أو علمه أو تلاه أو استمعه لوجه الله تعالى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وقوله ماحل قيل معناه ساع، وقيل خصم مجادل. والمعنى أن من شهد عليه القرآن بالتقصير والتضييع فهو في النار. ويقال: لا تجعل القرآن ماحلا، أي شاهدا عليك. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم، أن يذهب أول النهار إلى بطحان وهو موضع بالمدينة، أو إلى العقيق وهو واد بالمدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، والكوماء بفتح الكاف وبالمد هي العظيمة السنام من الإبل. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، أي لا يحصل على الناقتين بإثم كسرقة أو أن يقطع بها رحما. فقلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: الذين قرأوا القرآن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال للقارئ ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له اقرأ ورقة ويزداد بكل آية حسنة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، والمراد بالحسد هنا هو الغبطة، وهو الحسد المحمود. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل أتاه الله ماله فهو يهلكه في الحق، أي ينفقه كله في البر والطاعات، فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي هم أولياء الله المختصون به اختصاص أهل الإنسان به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده، أي مربط إبله وغنمه، إذ جالت فرسه، أي اضطربت اضطرابا شديدا، فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، يعني ابنه، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، أي سحابة في السماء مليئة بالمصابيح، وكانت هذه السحابة فوق رأسه وتدنو منه أثناء قراءته للقرآن. يقول: فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، عرجت في الجو، أي صعدت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج، عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت، أي الملائكة، يراها الناس ما تستتر منهم. وفي رواية لهما مختصرة من حديث البراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. ورواه الحاكم باختصار وقال: صحيح على شرط مسلم، إلا أنه قال فيه: فالتفت فإذا أمثال المصابيح مدلاة بين السماء والأرض، فقال: يا رسول الله، ما استطعت أن أمضي، يعني في قراءتي. فقال: تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. والمربد بكسر الميم وإسكان الراء هو المكان الذي تحبس فيه الإبل والغنم، وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر ليجف أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم أطول منه، وصحح إسناده ولفظه، قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، أي مدعاته. شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع. إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، أي لا يميل عن الحق فيطلب منه الرجوع إليه، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، أي لا تزول لذة قراءته وطراوة تلاوته واستماع أذكاره وأخباره من كثرة تكراره، ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض، أي بهاء لك ووقار، أو يهديك للحق والطريق المستقيم، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، أي به تكون الرحمة في الآخرة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، وهو ثمر يشبه التفاحة يقال له ترنج، وهو جامع لطيب الطعم والرائح. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب. ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، وهو نبات ثمرته في حجم البرتقالة ولونها يضرب به المثل في المرارة. ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهم الرسل وقيل الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر لقراءته وأجر لعنائه. وليس المراد أن أجره أكثر من أجر الماهر، بل الأول أكثر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هذه الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين.